بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: ذهب المشهور من الفقهاء إلى أن من مبطلات الصوم الارتماء في الماء، وإنما أقول المشهور لأن جملة من الفقهاء ما اعتبروه مبطلا من مبطلات الصوم، فإن من قال بحرمته تكليفا حرام إثم، يعني لو أن الإنسان ارتمت أثناء الصوم يأثم، لكن ذلك لا يضره صوما. هناك من قال بهذا الأمر جملة من العلماء السابقين، وبين من قال بأنه مكروه كراهة شديدة. السيد السيستاني وسيد مدرس من المعاصرين الآن يقولون بأنه من المكروهات كراهة شديدة، لكنه لا يضر بالصوم، لا هو حرام ولا يضر بالصوم. وجملة من الفقهاء تبعا لذلك مع أن الأدلة ظاهرة عندهم في البطلان، إلا أنهم قالوا بالاحتياط، وفي الشراب على الاحتياط وجوبها، وبين من جزم بالحكم كالقوي والسيدة طارق الشرازي وما إلى ذلك، هؤلاء جزموا بالحكم، قالوا أنه مبطل للصوم فتوانا. شنو المرجع في هذا الاختلاف؟ أخو مرضى الرواية صرحت بالكراهة، قالت راح يعذره لبعض الفقهاء من الكراهة، لأن الرواية قالت يكره لا يحضر هذا الوقت. أنا عبد الله بن سنان، أنا الإمام الصادق بن سنان، قال يكره للقائم أن يلتمس في الماء. طيب شد لو واحد دفع واحد مع الأغلى التفاصيل، لا إذا دفع بلا اختيار منه لا يضر، إذا كان بلا اختيار منه لا يضر، لكن الآن أعطيك غير أغلى التفاصيل، تفاصيل الحكم لا أحد إليه، بس أصل الحكم. لأن سائر هذه الأحكام إذا الإنسان ألجئ إليها بالجاه، كما لو أن الإنسان أخذ رأس شق ووضعه في الماء، هذا ما يفصل، ولا أنه لو ألقاه أحد وما استطاع أن يتمالك نفسه وارتمس فعلا في الماء بلا اختيار من هذا لا يضر، بس الكلام أصل الارتماس هذا هل يضر بالصوم أم لا يضر بالصوم؟ يعني شوف هذه الرواية، قال ابن الخلق للسلام قال انه كره للصائم شم الطيب، او كره للصائم شم الطيب والريحان والارتماس في الماء. يعني اكو تصريح بانه يكره كراهه كراهه، يعني هذا التصريح بالروايه في بعض منهم كراهه، بعض الفقهاء يقولون لا بقرانة أخرى، وإن ورد في لفظ النص يعني على لسان الإمام كلمة كراهة، بس ما يقصد فيها من الكراهة المطلعة الآن، هذا الاختلاف اصطلاح حديث في كراهة الإمام الإمام يشار به إلى الحكم. على كل حال فهناك عدة روايات، بالإضافة إلى أن هناك عندنا روايات حصرت المضطرات، يعني الذي ينظر الصوم في أمور، يعني عندنا روايات قالت ان ما يبطل الصوم الاكل الشرب النكاح ابتدى هو نفس الارتماس في الماء، حفرت المبطلات في امور محدده وما وسعت هذا الامر. جمله الفقهاء قالوا لا يبطل الصوم وليس فقط يضر بالصوم، وفيها حرمه تكليفيه ومنح حرمه وضعيه، يعني هم اثم اذا تعمد الانسان، فوق ذلك ايضا يجب القضاء والكفار. واستمروا في ذلك الى روايات صحيحه، طبعا هذه الروايات نشوف الروايه مثلا صحيح حريث عن ابي عبد الله عليه السلام قال لا يرمس الصائم ولا المحرم راسه في الماء، لا لا يرمس نهي، يعني هذا لا مناعة في تفسير ابن جرير. مثلا الصائم يستمتع في الماء ويصب على رأسه الماء ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا في المريض وينضح البوريا تحته ولا يغمس رأسه في الماء. واضح. يقول هذه الرواية صحيحة في حديث محمد بن مسلم عن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال. اربع اللي يتركها تعظم صحيح. ما هي؟ قال الطعام والشراب والنساء والاهتمام في الماء. لهذا جمله من الفقهاء ذكرها في عندنا روايات مستمره وروايات اخرى تقول يكره، هي حاله تقول يضر الصوم او تنهى مثل هذا الوجه تقول لا يضر الصائم وهذا في غار الصوم. وهناك تقول انت بعض فقط قالوا معنى الكرامه هناك يعني الحرمه، الا ان هناك بعض الروايات يظهر منها غير ذلك ايضا. يعني وين مثلا عبد الحق شو مثلا هذا الوقت مثلا وهذا الوقت معتبر موثق حافظ عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا. يقول قول رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم. يسأل عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليه قضاء ولا يعودن. يقول ولا يعودن طبعا على وزير جعر ثاني واضح. قال المداخل ولا والمداخل ليس على القرار. نحن كل الروايات اللي هناك محمولة على القرار، لكن بعض قال قوله ولا يعودان يمكن يظهر منها ان لكن لو كانت متعمد ما كان يعلم، يعني كان جالب الحكم يظهر. ما نطرح في الرواية ما يشيب الاطلاق، بس في اشاره انه لما قال لا ليس عليه قضاء ولا يعودان الظاهر انه كان جاهل بالحكم وراح يتعمد وكذا. صح؟ والامام يقول لا شيخ وكان ليس هو جاهل، ترى ربنا الان رايح مع بلدها يكون عالم بالحكم. وروايات ايضا في المقام على كل حال ما تعطيه في قراءتها. على كل حال فمثل ذلك جمله من الفقهاء فلا نختارها، لان كانت روايات واضحه يظهر منها عدم الوجود. يعني عدم الحرمة وعدم الإطلاق. ها روحيا كأنما يظهر من الإطلاق شو مسوي؟ بعضهم رجح عن جزء الشرازي ومجموعة غيرها واضح أن روايات الإطلاق أرجح، ولكن ربما تكون تلك الروايات فيها الكلام فقرب الاحتياط الوجودي، حتى لو أن شخص أراد يعني يتمكن في المحاضرة الثانية، بمعنى أن الذي أرجع لجزء الشرازي وواقع تقريبا مثلا بامكان ان بعض الانسان يصير مدرس للان ويرفض راسه في الماء ولا يضر راسه في الماء مثلا. اما اذا كان جاهل في شيء الكل وواقع تقريبا الكل فما بامكانه ان يبعد ما كان باقي على تقريبه في هذا الموضوع، ما كان يؤخذ لانه فتوى عنده في حاشيه على قرار القضاء ما قرر الاحتياط شيء خالص على الاحرف. أما إذا كان جعل السيد الإنسان في المدرسة فمن الأقل يجمع أن يكون ولكن يبقى تراها مشددة. حديث المدرسة يقول لكم تراها شديدة ولو فعلها الأحوط يقدر. لكن لو أراد الجميع يكون في الدين من الحرج لعله من هذا الجميع. لا مدام هناك مجال للقول في الجواب لا بد من القول في الجواب. على كل حال احتياط قبل الرجاء فالافضل ان لا يفعلها ويمدون والله اعلم حتى الذين يقولون لسيد الاسلام لسيد المدرسين لا يفعلوها لانهم تعودوا من ايام السيد الرسول تعودوا انهم لا يفعلوها. الى ان ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.